الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، فالطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قول الله سبحانه من سورة يونس الآية رقم 66: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، فيه آية مشابهة في السورة نفسها في سورة يونس بتقول ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى هناك في أول السورة أو في أول الربع اللي احنا فيه ألا إن لله ما في السماوات، ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، الفرق ما تعم المخلوقات جميعها العاقل وغير العاقل. إذا قال ما في السماوات وما في الأرض تعم من في السماوات ومن في الأرض، يجب العقلاء، لأن من يخاطب بها العاقل أو يذكر بها العاقل، من معناها الذي يعقل، الملائكة والجن والإنس، يعني في ذكاء، يعني ألا إن لله ما في السماوات، يعني له كل شيء فيعلم عنه كل شيء ويرى فيه كل شيء، ولا يغيب عنه ولا يعجب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. هنا وما في السماوات، طبعا زي ما قلنا في الآية اللي فاتت، ما في السماوات كواكب والنجوم وحركة الرياح وحركة السحاب وما لا يعلمه إلا الله. وما في الأرض، وما في الأرض من مكوناتها أو ما عليها أو ما يخرج فيها وما يخرج منها وما يدخل فيه، ما يلج في الأرض وما يخرج، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، حتى من الأمور المعنوية ما ينزل من السماء من أقدار قدرها الله سبحانه وتعالى جل شأنه أو من أمطار، وما يلج في الأرض وما يخرج منها، يلج في الأرض من الماء، يلج في الأرض من المخلوقات والأحياء الدقيقة التي لا ترى بالعين، كل هذا لا يخفى عليه وهو ملكه، خلقه وأوجده ويملكه ويدبر شؤونه سبحانه وتعالى جل شأنه. وما في الأرض من مكوناتها، من مكوناتها اللي هي لا بأس عن جمال السلام عليكم النهاردة بالذات قلت ما جاش من أول رمضان، وكان بيني وبينك معاد وكلام، وبعدين راحت الأيام. لا بأس عليك وشفاك الله وعافاك، شفاك الله وعافاك. اللهم صل على سيدنا محمد. ما في السماوات ما في الأرض من مكونات، مكونات الأرض اللي هي إيه؟ المعادن، المعادن الموجودة في الأرض، أو الأحياء الدقيقة اللي هي بتشترك في تغذية النبات من البكتيريا والمواد السكرية والمواد اللي يسموها البكتيرية. طيب فيها جراثيم، فيها ديدان، فيها مكونات أخرى، مخلوقات حية. هذا يعني قد يخفى على الناس لكن لا يخفى على الله، هو خلقه وملكه ويدبر شأنه سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب هنا ألا إن لله من في السماوات، لهم العقلاء من الملائكة في السماوات، ومن في الأرض من الجن والإنس، وما لا يعلمه إلا الله. لكن إذا قال ربنا سبحانه وتعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، ملك خلقا وإيجادا وتدبيرا لا يخرج عن طوعه، يتصرف فيه كيف شاء، كيف يشاء، بالإحياء، بالإناثة، بالتحريك، بتدبير شأنه، بأمره ونهيه. طب إذا كان هذا شأن الله، يبقى إيه الأصنام وإيه الحجارة؟ يعني الكلام مع المشركين لما بيعبدوا من دون الله، عبدوا الجن وعبدوا الملائكة وعبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا من البشر وعبدوا من الحجر. إذا كان هو يملك من في السماوات العقلاء، فمن باب أولى يملك إيه؟ غيرهم، كما قال العلماء. أيضا له وحده ملك هذه الأشياء، وغيره لا يتصرف فيها. قال العلماء أيضا الكلام السابق، وجزم قلنا من فتوحات الله على أهل العلم أن يربط المعاني، لأن الآيات في سياقها لها معناها. أنت عايز تفهم الآيات يلزمك أشياء، يلزمك أن تفهم سياق الآيات اللي قبلها إيه واللي بعدها إيه والمقصود إيه في السياق كله، يعني المجرى الحديث في إيه. صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور يغفر الله لنا وله، نسأل الله تقبل منه ومنه صالح العمل، يقول إذا كان المشركون سمعوا ما فات من الكلام عن ولاية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ومناصرته لهم وتأييده لهم ووعدهم لهم بالرفعة والعزة والسلطان، هذا الكلام سيسمعه الكفار. فربما لما يسمعوا الآيات دي يبتدوا إيه يقول يا ترى طب يعني إحنا كنا ضايعين ولا إيه؟ الكفار المشركون يقول إذا كان يعني هذا الكلام ينزل لمحمد فلا بد أن يأسف فيهم، هم كاذبون أو جاحدون لما ينزل إليهم من الوحي، مش عايزين يصدقوا. لكن برضو تهتز قلوبهم لما يسمع آية وراء آية وراء آية وراء آية، يتأثر بالقرآن، يتأثر بالقرآن، بمعنى يقول يعني الكلام ده إذا كان صح محمد هينتصر علينا، وإحنا حاليا في مكان العزة والقوة، معانا غنى ومعانا سلاح ومعانا كذا وكذا، يعني هينتصر علينا ولا إيه؟ يبتدي يدخل إلى نفوسهم التردد والشك، يدخل إلى نفوسهم الشك. إحنا قلنا إن دي حقيقة واقعة، الواقع أكدها، الواقع أكد إيه؟ أكد أن اللي كانوا بيسمعوا هذا القرآن وهم كفار تأثروا به بعد سنة وسنتين لك دخلوا الإسلام، لأن سورة يونس مكية، بعد سنة دخلت ناس، سنتين دخلت ناس، بعد 10 سنين دخلت ناس كثيرة ممن كان كافرا وسمع هذه الآيات. للجماعة المراحل، مع مراحل نزول الآيات الإنسان بيحتاج بالطبيعة أنه مع المراحل يتغير اللي يعني قلب ما حسس بعد لحظة، أول لحظة آمن أبو بكر الله أنا أرضاه، بعد ساعات يأمن واحد ثاني، يأمن، وبعد يومين رجع أبو بكر مع 6 من الكفار مسلمين، وبعد كده في ناس ما أسلمتش، بعد الناس 13 سنة في مكة، واللي كانوا هاجروا يعني يعد بالعشرات بالعشرات مش كثار يعني، لكن مع نزول القرآن زاد عدد الإيمان. إذن يعني هذا الشكل يستند من الواقع ومن خلال سياق الآيات أن ممكن المشركون لما يسمعوا هذا الكلام والكفار يقول يعني محمد هنتصر، وبعدين يقول لك إيه، وبعدين رجع ثاني شياطينهم ترجعهم إلى الوهم الذي يعيشون فيه، فيقولوا لا ما يمكن يعني إن إحنا بنعبد الأصنام ولا بنعبد الملائكة، نعبد الجن يشفعون لنا أو يقفون معنا فلا ينتصر علينا محمد. فيأتي القرآن يقول ألا إن لله من في السماء كذبين، حتى اللي تنتظروا وهما أنهم يشفعون لكم، هؤلاء ملك لله ولن ينفعوكم، أنهم ملك لله ولن يعملوا شيئا على غير مراد الله. صلى على رسول الله لكي يؤيسهم، يعني يجعلهم يأسون من كل احتمال لانتصارهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم هؤلاء الذين تتوهمون وتنتظرون منهم شفاعة هم ملك لله، فلن يشفعوا لكم، لا الجن يشفع لكم ولا الإنس يشفع لكم ولا الملائكة تشفع لكم ولا الأصنام تنفع ولا تضر ولا تسمع. وده تكلمنا فيه إن نفي السمع ونفي البصر معناها نفي القدرة على أي شيء، واللي مش عارف مصلحة نفسه الصنم والحجر ده مش عارف مصلحة نفسه، يعني يعرف مصلحتك. يبقى إذن التوحيد وجوبا عليهم، لابد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يا ترى ذا نفي ولا نهي؟ لك وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إذا كان نفيا يعني هم يدعون من دون الله أصناما وأحجارا أو حتى من الملائكة أو من الجن، وليسوا حقيقة شركاء لله، إنهم يتوهمون ذلك. مش هم مشركون؟ مشركين يعني إيه؟ يعبدون مع الله غيره، أو يعتقدوا أن هناك ما ينفع أو يضر سوى الله، هو ده الشرك. إما بيعبد صنم وكانوا يعبدونهم وعاملين لهم شعائر وعاملين لهم حاجات ويذبحوا لهم ذبائح ويلبسوا لهم مخصوص في يوم العيد ويروحوا لهم معاهم ويجتمعوا حولهم، زي ما كل مرة أبتكر أنا المنظر أنا متغاظ، يعني كل ما أبتكر منظر الرجال الكبار يعني عتبة بن ربيعة وشيبة وأولادهم ولا أبو سفيان ومي بن خلف ومي بن شعب بن خلف والناس اللي كانوا عندهم عظماء ورؤساء وقادة، ويقول للناس كلام والناس يقول سمعنا وأطعنا كلامه صح، يجمع الرجال ويسمعوا كلامه، يروح جنب الحجر يقول له أنت الإله، إيه ده سبحان الله العظيم، منظر غريب ومنظر يعني يثير العجب ويثير الاستفزاز. وده اللي خلى النبي كان بيعتزل هذه الميال وهو صغير، محمد عليه الصلاة والسلام كان يعتزل هذه المجالس ومش عاجبه المناظر ليه، وكان عاملين شعائر ليهم للأسماء ذبائح وأيام يقعدوا فيها معاه، وعاملين البيوت يبنوها يحطوا يرصوا فيها الأصنام زي جليزة يعني زي البيت الحرام كده ويزوروهم، وبيت في السفر ما بين مكة وبين الشام وبين مكة وبين اليمن يغيب يبنوا جماعة الأغنياء الأثرياء اللي معهم فلوس يعملوا حاجة داير كده، يعملوا سور ويحطوا فيه أصنام عشان خاطر الناس تزوره تستريح فيه، ما شاء الله حاجة إيه، حاجة عجب، حاجة عجب، ما تقول ناس عقلاء ولا إيه دي. هم بيقول فيه شركاء مع الله، بيدعون مع الله شركاء، بيعبدوا مع الله غيره، بيعتقدوا أن مع الله ما يملك نفع أو ضر أو يشفع لهم عند الله، لكن في الحقيقة هذه الأشياء ليسوا شركاء مع الله، لا الأصنام يا عم حسين، لا الأصنام شركاء مع الله ولا الجن شركاء مع الله ولا الملائكة شركاء مع الله ولا البشر الذين اتخذوهم أولياء من دون الله شركاء مع الله، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني ليس شركاء على الحقيقة، إنما يتبعون أشياء توهموا أن لها شركة مع الله، شركة مع الله. إذن ليسوا على الحقيقة شركاء لكنهم كذبة متوهمون. سموها إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يدعون إن يتبعون هنا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن يتبعون يعني هم ماشيين في طريق بناء على ظنون ظنوها بعقولهم. والظن معناه الاعتقاد الذي لا يعتمد على دليل. الاعتقاد الذي لا يعتمد على دليل يعني يظن الشيء يعني يعتقده يعني هو نوع من العلم. الظن نوع من العلم بس ليس يقينيا لا يعتمد على دليل من واقع. لا يعتمد على دليل من واقع يعني بيتوقع حاجة ما إيش دليل يؤكدها من واقعه بمعنى الظن. ولذلك يعني القرآن قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لأن الحق له حقيقة واقعة. الحقيقة الواقعة أن الكل هي له واحد وكل ما في الكون يؤكد هذه الحقيقة. لكن كلهم يقولوا إن اللي معاه شركاء طب إيه الدليل؟ لما هو الإله قال أنا معاش حد الإله نفى أن يكون معه شرك. والقرآن بيقول بالدليل الذي يقنع العقل أن ما ينفعش الكون يبقى فيه اثنين رؤوس. إذا كان المركب ما ينفعش فيه اثنين رؤوس. إذا كان البيت لو المرأة عاوزة تتمريس مع الراجل البيت بيخرب. لو تمرأت هم الاثنين البيت يخرب يخرب من كل الجوانب. في في في المصاريف يخرب، في البناء والهد يخرب، في تربية العيال يخرب. قال مهم الاثنين رؤيته ده يقول رأي وده يقول رأي. العيل يقول لك أنا الأم صح والأب صح الاثنين واقعين يلا الاثنين ولاد يسب فيهم ويسب. ما العقل العيل لها عقل برضه والفطرة لها تأثير على الإنسان. الواد يقول كلمة الأم تقول كلمة الأب يقول كلمة. طب أصدق مين؟ يكبسيب الاثنين ويطلع برا يصيح يخبط في الاثنين يوهم الاثنين يضحك على الاثنين ويقول لي أيوة أنت صح وأنت صح وهو ولا ماشي تبع ده ولا تبع ده. إذا كان الأسرة ما ينفعش فيها اثنين رؤيتا يبقى الكون ده كله يمشي باثنين؟ مش ممكن لا يمكن. وإذا كان سبحان الله حركة الكون الدقيقة الدقيقة جدا جدا جدا في حركة الشمس والليل والنهار والقمر والكواكب والرياح والمطر كل هذه أشياء تحتاج إلى دقة وحسم وحزم. ما بقاش بدقة وحسم وحزم إذا كان واحد اللي بيصرف الكلام ده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. أنت إله طيب خلقت إيه؟ ورينا اللي خلق. طيب لو أنت لو إله خلق السماوات وإله خلق الأرض يبقى السماوات مش هتخدم الأرض. يقول أنا أعلى وأنا فوق أنا مالي ومالي أرض ما يغرك أرض فيها. ويعتبر يقول الإله بتاعها ابعدنا عن الأرض يبعدنا عن الأرض يبقى الأرض مش هتعيش. طيب لو الأرض مع إله تاني والشمس بتطلع من السماء ولا الأمور والرياح تأتي من السماء من أعلى وبعدين إله الأرض عاوز يطول الليل عشان يخلي أهل الأرض ينام وياخذوا رعيتهم. طيب إله السماء هيطلع الشمس يبقى مشاكل. ما ينفعش يبقوا اثنين أبدا لا يمكن. لازم يبقى إله واحد عشان الكون يبقى منتظر. فهنا إن يتبعون إلا الظن يعني ده كلام أما بيتخيلوه خيال بيتخيلوه ولا يوجد مع الله إله غير. وبعدين وإنهم إلا يخرصون. الخرص معناها التقدير. تقدير الجزافي اللي يسميها تقدير جزافي. يعني لما يقول لك يقدر المحصول النخلة بيجيب كام بتقدير جزافي إنما وزنها موزنهاش تجيب كم كيلو. يقول لك دي تقريبا تجيب قول كده 10 عرجين في كل عرجون حوالي 10 كيلو حوالي 100 كيلو. تجي واحد تاني يقدرها يقول لك لا يطلع 90. واحد تاني يقول لك 80. يبقى إذا التقدير مبني على إيه؟ على يعني التقدير مبني على يعني على غير دقة. قال لك الحرز والتقدير الجزافي يسموه الخرص وده موجود في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام شرع هذا، شرع أن واحد يروح يقدر المحصول عشان يقول له أنت تدفع زكاة عشان ما يهربش من الزكاة، يحسب لي المحصول على الجنينة كلها، بس يعني بطريقة النبي عملها فيما فيها شيء من الإشفاق وتقدير الواقع، يعني موضوعي، تقدير موضوعي، يقول تروح جنينة تقدر محصولها كام ويسيب له الربع أو الثلث، يحسب له الزكاة على ثلاث أربع بس على ثلثين، ويسيب له الثلث الربع لأنه يعني بيأكل بيأكل يشرب يصرف، يجي له الضيف يجي له الكلام من ده، فمش هناخذ زكاة على اللي بيأكل ولا على بيجي له الضيف ولا ولا اللي يحطها للبهيم ولا اللي يتسارق ولا الكلام، إنما نحط الزكاة على ثلثين أو على ثلاث أربع بحسب الحال يعني. وبعدين ربما تأتي آفة، وقال لك هو يعني يقدر المحصول قبل ما ينضج ويستوي، لأن لو خلاه لآخر الموسم يمكن أكل بلحة، يمكن أدى للضيف، يمكن أعمل هدية، يمكن يعني نزل على الجون البهيمة أكلها، يبقى لو قعدنا لآخر المحصول هنحسب الزكاة تبقى ناقصة، لو حسبناها المحصول 100% ربما يعني يجي ضيف هو يأكل بتاع يبقى ظلمناه. فالنبي كان يقول لهم احسبوها اخرصوا له يعني ثمره أو ثمره ودعوا له الثلث أو الربع، وكان يقدر على الثلثين حسب الحال يعني أو على الثلاث أربع، ممكن تيجي آفة ينقص المحصول شوية حر المية تنشف ولا يحصل المية في المية حية في المية فالمحصول يقل، فيقول لي أنت عليك زكاة ده تقدر بمثلا بخمسين صاع أو بمئة صاع عليك زكاة على هذا اللي عليه الصاع، يعني النصاب 60 صاعا فانت عندك 120 تبقى تجيبنا على على على 120 زكاة زادت عن 60 صاع بيحسب لي على 60 او 3 4. وبعدين بالأمانة صاحب المحصول ان جبت اكثر اي زكي برضه على قدر على حسب ايه ما الواقع. طيب ده الخرص بتقدير يزافي يعني بالخبرة وليس على حساب ميزان وإنما على حساب الظن، قد تأتي الحقيقة قد تأتي المحصول يجيب أكثر أو أقل. كذلك هم يخرصون يعني أشياء توهموها واعتقدوها بغير حقيقة وبغير دليل، إنهم ولذلك الخرص في التعاملات يقال على الكذب أحيانا، يخرصون يعني يكذبون، فيه اللي فيه كلمة زي كده في أول سورة الزاريات يلا جدع عجيب كيف أول الزاريات يخرصون قتل الخرصون خذ انت زمان ما جتش من يوم الحلقة ما جتش القط اللي هتوقع عليه واحدة هي أتعور خذ بفتح الله لك بفتح عليك إن شاء الله تبدأ حاجة تستاهل يعني. قتل الخرصون الذين هم في غمرة ساهون بعدين نسألون أيانا يوم الدين عايشين على الوهم ومستبعدين يوم القيامة وسبعين الحساب كلهم كذب قاعدين عايشين على الأوهام هؤلاء هم الخرصون. وبعدين يوهموا غيرهم الخرص كثير الكذب كثير التخريص يعني عايش كله على الأوهام والظنون لا يعتمد على حقيقة من الحقائق أبدا. قتل ده إنذار من الله ووعيد من الله بالهلاك الذين هم في غمرة ساهون مش داريانين بالكون ماشي ازاي، وربنا أودع في الكون ما يذكر بقدرته وما يذكر بعظمته وما يذكر بلقائه، وهي الآية التالية إن شاء الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلى أعلم وبارك الله فيكم. Thank you.